بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وتناخة الإيمان والإسلام، نحييكم بتحية الإسلام في يوم تكريم روح كريمة صعدت إلى رب البرية. وخير ما تكرم به هذه الروح الطاهرة هو كتاب الله تبارك وتعالى الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فمع كتاب الله جل وعلا وتلاوة قرآنية مباركة تتلوها علينا قارئ إذاعة التلفزيون جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ. فتوكل على الله وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب Yeah. تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا فوجا يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى وكلنا من في السماوات ومن ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن وأن أتلو وأنا أتلو القرآن تعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. وهكذا قتل الإيمان والإسلام أشنا سويا في رحب آيات الله البينات. فلا على مسامع حضراتكم ذلكم العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن القارئ لذات التلفزيون العربي والدول العربية والإسلامية والمقيم ببهنباي مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. وقلت هذه التلاوة المباركة عبر إشير موجات إذاعة من حديث الصوتيات الكبرى لصاحبها الحاج عواد أبو سنة بالزهيرة مركز السنبلوي من قصور الضيافة الكبرى على مستوى الجمهورية ومخازن الفراشة الحديثة عبارة أولاد الحاج أحمد محمود حسين لمدينة السنبلوي. أما الإمارة الكبرى لإحدى الشركات الإمارة العالمية والهندسة الكهربائية صاحبها الحاج زكريا جلدي وأولاده بمدينة السنبلوي. أما الخدمة الفندقية الكبرى مؤسسة النور للخدمات الحديثة دارة عصام صلاح بمدينة السنبلوي. قتل الإيمان والإسلام. إن هذا كان لكم جزاء وشكر الله سعيكم جميعا.